يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى آخر الحديث حتى أصبح سمعه الذي يسمع به إلى آخره. هل هذا الحديث أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى عندما يقول حتى أصبح سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره؟ لا، ذلك معناه يسمع به يعني موفقا به. يعني يسمع لا يسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يمشي إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هو كذلك. طيب طيب.